اتخذ القائد المحترم كيم جونغ أون الإجراءات الحارة للإمداد السكان العاصمة بالأسماك. جرت السيارات المشحونة بالأسماك التي اصطادتها مؤسسات صيد الأسماك التابعة للجيش الشعبي في شوارع العاصمة يوم 21 الأربعاء. قام الكوادر والمشتغلون في أجهزة الحزب والسلطة ووحدات الخدمة التجارية في مدينة بيونغيانغ بالتوخي الدقة في أعمال الخدمة حتى تصل عناية القائد الأب وقائد المحترم إلى جميع العائلات بسرعة. هذا وتوصلت عناية الحزب إلى مستشفيات العاصمة مثل المستشفى العام الكوري للصليب الأحمر ودار بيونغيانغ للتوليد ومستشفى كيم مانيو ومستشفى أونغنيو للأطفال ومستشفى الإسعاف لمدينة بيونغيانغ.